راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في قناة زاد العلمية، والطالبات وطلاب أكاديمية زاد العلمية، وفقنا الله وإياهم لما أحبه ويرضاه. كان الحديث فيما مضى في المحاضرات السابقة عن صور الإلحاد والانحراف عن توحيد الأسماء والصفات، وبدأنا بالحديث عن التحريف، ثم كان الحديث بعد ذلك عن التعطيل والعلاقة بينه وبين وصور هذا التعطيل وتاريخ هذا التعطيل في هذه الأمة. حديثنا في هذه الحلقة وهذه المحاضرة نبتدئ بالكلام عن العلاقة أو الفرق بين التحريف والتعطيل. وقلنا بأن التحريف داخل في مفهوم التعطيل فيما تقدم، والتحريف هو متعلق بنفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، التحريف المعنوي. إذا استثنينا تحريف الألفاظ فهو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، ويبقى أن يحمل على معنى آخر، وإما أن يبقى مهملا من غير معنى. التعطيل هو نفي للمعنى الصحيح، نفي للمعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر، أي يعطل المعنى الصحيح للصفة ولا يلزم أن يعين معنى آخر لهذا اللفظ أو غيره. وهو أقرب ما يكون إلى التفريق بين التأويل والتفويض عند المتكلمين. فالتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، والتفويض هو صرف المعنى عن ظاهره من غير تحديد معنى آخر. هذا أقرب ما يكون في الكلام عن التحريف والتعطيل. وعلى كل، العلاقة بينهما وثيقة، فكل يعني إذا حرف الإنسان المعنى الصحيح فقد عطل الله عز وجل عن المعنى اللائق به سبحانه وتعالى. وعليه فإن كل محرف معطل ولا عكس، فقد يكون التعطيل من غير تحريف للنص، كل محرف معطل ولا عكس. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن الصورة الثالثة من صور الانحراف في باب الأسماء والصفات، وهو التكييف. والتكييف هو حكاية كيفية الصفة، أنها على كيفية معينة، على كيفية كيت وكيت، كقول القائل يد الله كيدي أو كيد الإنسان أو نحو ذلك من العبارات، أو أن نزول الله عز وجل كنزول الإنسان، أو غيرها من المعاني. معناه، معنى التكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن من غير تقييدها بمماثل، أن يجعل جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقييدها بمماثل. ومثال ذلك في التكييف حينما تقول الهاشمية من الرافضة أتباع هشام بن حكم يقول إن طول الله تعالى كعرضه، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، فهذا تكييف للصفة، تكييف لصفة الله عز وجل. أو أن يقول إن طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، فهذا وضع كيفية للصفة من غير دليل بلا شك، ولا شك أن هذا هو من ما المنفي عن الله سبحانه وتعالى، والذي ينزه الله سبحانه وتعالى أن يوصف بمثل هذا لعدم وروده لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى من غيره، ولا سبيل إلى معرفة كيفية صفات الله عز وجل إلا عن طريق تعليمنا أو إلا عن طريق الوحي من الله عز وجل، وليس ثمة أي شيء في هذا الجانب، والله تعالى أعلم. أما التمثيل وهي الصورة الرابعة والأخيرة من صور هذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته والانحراف، فهي إثبات مثيل لله سبحانه وتعالى. والمثيل هو الند والنظير، هو الند والنظير. والتمثيل والذي هو صورة من صور هذا الإلحاد والانحراف، التمثيل هو الاعتقاد في صفات الله تعالى بأنها مثل صفات المخلوقين، هو اعتقاد أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، وهو قول الممثل له يد كيدي وسمع كسمعي. وأهل التعطيل وقعوا في عدة محاذير، في عدة محاذير وعدة مخالفات، وهي من أهمها أولا أنهم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين، ما فهموه من نصوص صفات مثلوها بصفات المخلوقين. فحينما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فإنهم لم يفهموا من هذا النص إلا تمثيل الله عز وجل أن يدي الله عز وجل كيدي المخلوق، وهذا باطل بلا شك. فهم وقعوا في التمثيل أولا، ثم عطلوا ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل، وهذا المحذور الثاني. فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا. ولذلك قال العلماء من القواعد أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف يكون ذلك؟ أن المعطل يمثل أولا ثم يعطل، ولولا التمثيل لما عطل، لأنه يقول إذا أثبتت لله اليد فإني أكون قد مثلت الله عز وجل بالمخلوق، فهو لم يفهم من النص إلا التمثيل، فيلجأ إلى التعطيل صلى الله العافية والسلامة، فيعطل الله عز وجل عن الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى. فإذا وقعوا في محاذير، أولها مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين، ثم عطلوا ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل، ثم حرفوا المعاني معاني النصوص عما دلت عليه إلى معان أخر ليسلموا من هذا التمثيل الذي ظنوه في النصوص، ثم وصفوا الرب عز وجل بنقيض ما دلت عليه النصوص من صفات الجمادات والمعدومات وغير ذلك من الأمور. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله. ذكرنا فيما تقدم الكلام على التكييف، وهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله كذا وكذا، ونزول الله عز وجل كذا وكذا. وذكرنا التمثيل، وهو إثبات مثيل لله عز وجل، وهذا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشير هنا بعد ذلك إلى الكلام على التشبيه، وهو إثبات مشابه للخالق سبحانه وتعالى. التمثيل يقتضي المماثلة، وهي المساواة للشيء من كل الوجوه. أما التشبيه فهو يقتضي المشابهة، وهي المساواة في أكثر الصفات أو في بعض الصفات. وقد يطلق أحيانا يطلق التشبيه على التمثيل، والتمثيل على التشبيه، وخاصة عند المتكلمين عند المتأخرين. لذلك لو قلنا: ما هو الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ فإننا نقول إن التمثيل يقتضي المماثلة من جميع الوجوه، والتشبيه يقتضي المماثلة من بعض الوجوه، مع أن بعضهم يطلق التشبيه على التمثيل والتمثيل على التشبيه. لكن التعبير القرآني جاء بنفي التمثيل دون لفظ التشبيه، وذلك كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقدم، وفي قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فالأصل أن ننفي ما نفاه الله عز وجل، وهو نفي التمثيل ونفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نجد أن بعض أهل العلم فرق بين التمثيل والتشبيه، مع أن هناك من يجعلها من المترادفات كما أشرنا إليه. لكن قبل أن نذكر هذا التفريق، نجد أن القرآن استعمل نفي التمثيل دون التشبيه، وهو أولى بأن يلتزم. الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر في كتابه عز وجل التمثيل والتشبيه في آية واحدة مع الفرق بينهما، فيقول الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، قال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون، فذكر التمثيل مثل قولهم والتشبيه تشابهت قلوبهم، فوصف القولين بالتماثل ووصف القلوب بالتشابه لا بالتماثل، لأن القلوب وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفة لا متماثلة، فدل ذلك على أن التمثيل غير التشبيه وإن كانا يشتركان في بعض المعاني. هذا يجرنا إلى الحديث في مسألة الفرق بين التمثيل والتشبيه. فقلنا أولا المشابهة لها ثلاثة أقسام، المشابهة لها ثلاثة أقسام، مشابهة في الكيفية وهذا محرم ممتنع بلا شك، ومشابهة في معنى الصفة أو في تمام الاتصاف ودلالة اللفظ عليه وهذا المرادف للتمثيل كقول قائلهم يد كيدي وسمع كسمعي وغيرها وهذا ممتنع بلا شك، ومشابهة في معنى الصفة أي في أصل المعنى وهو مطلق المعنى وهو الذي التصور الذهني للمعنى وهذا ليس بمنفي، فالعين هي التي يبصر بها، فيشترك الخالق والمخلوق في أن العين ما يبصر به والسمع الذي يسمع به، لكن السمع لا يشبه السمع والعين لا تشبه العين لا تماثلها وهذا هو المنفي، ولذا صار لفظ التشبيه بناء على هذا التقسيم صار من الألفاظ المجملة الذي لا ينفى ولا يقبل بإطلاق إلا بعد الاستفصال والاستفسار، فإن عني المعنى الأول فهو باطل وإن عني المعنى الثاني فهو باطل وهو المرادف للتمثيل وإن عني المعنى الثالث فهو حق، فهو حق وإن كان التعبير عنه هنا كما قلنا في الألفاظ والمعاني التي لابد أن يكون اللفظ أيضا مشروعا، ولهذا إذا عني بالتشبيه التمثيل كما هو الإطلاق عند المتأخرين عند المتكلمين فإن هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، وإن عني به مطلق المعنى فالمعنى ثابت في الخالق والمخلوق. لهذا الاستفسار والتفصيل مهم جدا، ويقول في هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما يكثر فيه التنازع بالنفي والإثبات، فإذا فصل وبين الخطاب ظهر الخطأ من الصواب، انتهى كلامه. عليه فإن نريد بالمشابهة المماثلة في الكيفية أو في معنى الصفة فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا لم لا يرد وليس واردا ولا تدل عليه لا اللغة ولا الشرع، ولذا لم يرد في الشرع نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى أو المشابهة، بل نفي المثل ونفي الكفء ونفي السمي. وإن أريد بالمشابهة الاشتراك في معنى الصفة فهذا هو الثابت كما قلنا وليس منفيا عن الله عز وجل. وعليه فإن الخلاصة في هذا الموضوع أن الفرق بين التمثيل والتشبيه نقول القرآن عبر بالتمثيل دون التشبيه، وما عبر عنه القرآن فهو المقدم بلا شك. الأمر الثاني أن التشبيه يراد به إثبات الصفات عند المتكلمين، المتكلمون يزعمون أن من أثبت الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل فهو مشبه، أن التشبيه يراد به إثبات الصفات عند أكثر المتكلمين، فنفي التشبيه هنا يوهم معنى فاسدا وهو نفي الصفات عن الله عز وجل بخلاف نفي التمثيل. والأمر الثالث أن نفي التشبيه بإطلاق ليس بصحيح كما قدمنا، لأنه ما من شيئين من الأعيان إلا ويشتركان وبينهما وجه اشتراك. مثال ذلك الوجود، الله سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود، فيشتركان في لفظ الوجود وهو معنى ذهني فقط، معنى ذهني، لكن وجود الخالق سبحانه وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه وأوليته وآخريته سبحانه وتعالى، ووجود المخلوق يليق بضعفه وعجزه ونهايته وضعفه إلى غير ذلك من الصور. فلو نفي التشبيه مطلقا للزم نفي كل ما كان مشتركا بين الخالق والمخلوق، وهذا خطأ، مثل الوجود كما أشرنا إليه في هذا المعنى. وعليه فإن الأصل في هذا هو نفي التمثيل ونهي نفي التشبيه إذا كان يراد به التمثيل، ولكن لا في اللغة ولا في الشرع لا يطلق التمثيل على التشبيه بإطلاق كما قلنا، وإنما فيه تفصيل. ونستكمل الحديث في اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في